وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظر. نعم، بعض الناس يأخذ بما تهواه نفسه، وقد يحتج بأدلة شرعية لا رغبة فيها وفيما تدل عليه، بل لأجل أن يخصم صاحبه ويظن الناس أنه على حق، إنما يستدل بالأدلة الشرعية من باب التضليل أو التستر. نعم، وهذا كثير في أهل الضلال. نعم.